رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال الشارح رحمه الله: زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور رضي الله تعالى عنه، مات سنة 68 من الهجرة رحمه الله ورضي الله عنه، وقيل غير ذلك، وله 85 سنة يعني من العمر رضي الله تعالى عنه. قوله: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بنا، صلى بنا إماما، فاللام بمعنى الباء، صلى لنا أي صلى بنا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفيه إطلاق ذلك مجازا، وإنما الصلاة لله، فصلى لنا أي صلى بنا. قوله: بالحديبية، بالمهملة المضمومة وتخفيف يائها وتثقل، حديبية أو حديبية، وهي الشميسي على طريق جدة. قوله: على إثر سماء كانت من الليل، بكسر الهمزة وسكون المثلثة يعني الثاء على المشهور، وهو ما يعقب الشيء، على إثر سماء أي عقب مطر. قوله: سماء أي مطر، لأنه ينزل من السحاب، والسماء يطلق على كل ما ارتفع، السماء لغة يطلق على كل ما ارتفع، والمطر ينزل من السحاب، والسحاب من السماء لأنه مرتفع. قوله: فلما انصرف، أي من صلاته صلى الله عليه وسلم، أي التفت إلى المأمومين، كما يدل عليه قوله: أقبل على الناس صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أنه أراد السلام، انصرف أي سلم من الصلاة. قوله: هل تدرون، لفظ استفهام ومعناه التنبيه، وفي النساء: ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة. وهذا من الأحاديث القدسية، وفيه إلقاء العالم على أصحابه المسألة ليختبرهم، أي ليختبر ما عندهم من الفقه والفهم. وفيه أن الله تعالى يتكلم بما يشاء كلاما يليق به سبحانه وتعالى. قوله: قالوا الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب للمسؤول عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه، وذلك يجب. يعني أن يقول الله أعلم. أما الله ورسوله هذا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سألهم فعلم أن الله تعالى قد أوحى إليه. قال قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل أصبح من عبادي، الله عز وجل قال أصبح من عبادي، الإضافة هنا للعموم لأن جميع الخلق عبيده سبحانه وتعالى، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الإضافة هنا للعموم، جميع الخلق عبيده بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر، كقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. اللهم ثبتنا على الإيمان وأعذنا من الكفر. قوله مؤمن بي وكافر، إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر، الذي يعتقد أن النجم له تأثير في المطر فهذا كفر، لأنه أشرك في الربوبية. الله عز وجل هو الخالق والمدبر، النجم وغيره لا تأثير له في شيء، فإذا اعتقد أن النجم له تأثير فقد أشرك في الربوبية، جعله خالق مع الله، والمشرك كافر والعياذ بالله. فلا يجوز إضافة المطر إلى النوم ولا إضافة النعمة إلى غير الله عز وجل، يجب أن نضيف النعم كلها إلى الله، وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر. إذا لم يعتقد أن النجم له تأثير ولكن مع ذلك أضاف المطر إلى النوم فهذا شرك أصغر، والشرك الأصغر أعظم من الربا والزنا، ليس بهين، إلا أن الشرك الأكبر يخرج من ملة الإسلام، وأما الشرك الأصغر فهو كبيرة من الكبائر. ولا يجوز إضافة المطر إلى غير الله تعالى، ولا يجوز نسبة النعم إلى غير الله تعالى، وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر، لأنه نسب نعمة الله إلى غيره. فلا يجوز إضافة المطر إلى غير الله، ولأن الله لم يجعل النوء النجم سببا لإنزال المطر فيه، وإنما هو فضل من الله، المطر فضل من الله ورحمة، يحبسه إذا شاء وينزله إذا شاء. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره ولو على سبيل المجاز، فلهذا لا يجوز أن تقول لولا الله وأنت أو لولا فلان، هذا لا يجوز، بل تقول لولا الله ثم أنت أو ثم فلان، إذا كان الشيء مما يقدر عليه المخلوق يجوز العطف بثم، وأما بالواو فلا يجوز، لأن العطف بالواو يفيد التسوية، إذا قلت لولا الله وأنت جعلت هذا المخاطب مثل الله، فهذا لا يجوز أبدا. وأما إذا توسط لك في أمر يقدر عليه وكتب الله ذلك لك فيجوز أن تقول لولا الله ثم أنت بثم، لأن ثم تدل على الترتيب، يعني أن الله تعالى هو المدبر، وأما هذا إنما هو سبب جعله الله، فلا بد من الفرق بين العطف بالواو والعطف بثم، ويجب على المتكلم أن يفهم وينتبه. ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره ولو على سبيل المجاز. لا يجوز أن تقول مطرنا بنوء كذا، فلتقول مطرنا بفضل الله ورحمته. وأيضا الباء تحتمل معاني وكلها لا تصدق بهذا اللفظ، فليست للسببية ولا للاستعانة، لما عرفت من أن هذا باطل. النوء ليس سببا ولا تأثير له في شيء، فلا يجوز أن تقول مطرنا بنوء كذا، لأن المطر نعم فليست للسببية، ليست الباء للسببية ولا للاستعانة، لما عرفت من أن هذا باطل. الله لم يجعل النجم سببا في المطر، ولا يجوز الاستعانة بغير الله. ولا تصدق أيضا على أنها للمصاحبة، يعني المطر جاء مصاحبا للنجم، هذا أيضا لا يمكن، لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت وقد لا يجيء فيه، وإنما يجيء المطر في الوقت الذي أراد الله مجيئه فيه برحمته وحكمته وفضله سبحانه وتعالى. فكل معنى تحمل عليه الباء في قوله مطرنا بنوء كذا، وكل معنى تحمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهي عنه فاسد، فليست للسببية ولا للاستعانة ولا للمصاحبة، فلا يجوز أن تقول مطرنا بنوء كذا أبدا. فكل معنى تحمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهي عنه فاسد، فيظهر على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقا لفساد المعنى. وقد تقدم القطع أي الجزم بتحريمه في كلام صاحب الفروع والإنصاف. قال المصنف رحمه الله: وفيه التفطن أي التنبه للإيمان في هذا الموضع، لمؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالله، ومن قال مطرنا بنوء كذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بالله نعوذ بالله. يشير إلى أنه الإخلاص، يجب الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فالله تعالى هو رب العالمين وهو المدبر لكل شيء، فلا يجوز إضافة شيء من النعم إلى غير الله تعالى. قوله: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فالفضل والرحمة صفتان لله تعالى، ومذهب أهل السنة والجماعة أن ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الذات، الصفات المتعلقة بالذات كالحياة والعلم صفات ذاتية، وصفات الأفعال كالرحمة التي يرحم بها عباده، كلها صفات لله قائمة بذاته ليست قائمة بغيره، فتفطن أي تنبه لهذا، فقد غلط فيه طوائف. فيجب أن نؤمن بجميع صفات الله الواردة في الكتاب والسنة على ما يليق بالله، بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف، نؤمن ونقول على ما يليق بالله عز وجل. وفي هذا الحديث أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده، وهو الذي يحمد عليها، وهذه حال أهل التوحيد. مطرنا بفضل الله ورحمته. قوله: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا إلى آخره، تقدم ما يتعلق بذلك، يعني فهذا القائل آمن بالكوكب وكفر بالله، فلا يجوز نسبة المطر إلى النوء ولا غيره. قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وفيه التفطن التنبه للكفر في هذا الموضع، يعني أنه لما أضاف المطر إلى النوء كفر بالله، لأنه اعتقد أن النجم له تأثير، وهذا كفر. الله تبارك وتعالى هو مدبر الكون، لا مدبر غيره تبارك وتعالى. يشير إلى أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر، ولهذا قطع أي جزم بعض العلماء رحمهم الله بتحريمه. لا يجوز نسبة المطر إلى النوء أبدا، وإن لم يعتقد تأثير النوء بإنزال المطر، وإن لم يعتقد لا يجوز إضافة المطر إلى النوء، فيكون من كفر النعم. إذا لم يعتقد يكون من كفر النعم، أن الشرك أصغر، والشرك الأصغر ذنب عظيم، فيكون من كفر النعم لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها وهو الله عز وجل، ونسبتها إلى غيره إلى النوء كما سيأتي في قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فلا يجوز نسبة النعم إلى غير الله تعالى أبدا. قال القرطبي رحمه الله في شرح حديث زيد بن خالد رضي الله عنه: وكانت العرب إذا طلع نجم من الشرق من جهة المشرق، وسقط آخر نجم آخر من المغرب، فحدث عند ذلك مطر أو ريح، فمنهم من ينسبه إلى الطالع، إلى النجم الطالع، ومنهم من ينسبه إلى الغارب، النجم الغارب، نسبة إلى إيجاد واختراع، وهذا كفر. فالنجم لا يخترع شيء ولا يقدر على شيء، ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث. فنهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن إطلاق ذلك، لئلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يتشبه بهم في نطقهم. فلا يجوز إضافة المطر إلى النوء ولا غيره، بل نقول مطرنا بفضل الله ورحمته. قوله: فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد، يعني يقولون أن النجم هو الذي أوجد المطر، وهذا كفر، يدل على أن بعضهم كان لا يعتقد ذلك، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فكانوا يعلمون أن المطر من عند الله، فدل على أن منهم من يعرف ويقر بأن الله هو الذي أوجد المطر. وقد يعتقد هؤلاء أن للنوء النجم فيه شيئا من التأثير، وهذا باطل، فالنجم لا تأثير له أبدا. والقرطبي رحمه الله في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي ذكره، ولا اعتراض عليه بالآية للاحتمال المذكور، يعني منهم من كان يعتقد أن النجم يخلق المطر، ومنهم من كان لا يعتقد. ولا يجوز نسبة المطر إلى النوء، سواء اعتقد أن النجم يخلق أو لا يخلق، لا يجوز إضافة المطر إلى النوء. والذي يعتقد أن النجم يخلق المطر هذا كافر بالله كفرا أكبر، وأما من لم يعتقد فهذا شرك أصغر، وهو أعظم من الربا والزنا والعياذ بالله. فلا يجوز إضافة المطر وغيره إلى غير الله تعالى. فعلى المسلم أن ينتبه ويحذر، إن الشرك لظلم عظيم. اللهم احفظنا، اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق يا رب العالمين. ولهما للبخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، أي معنى حديث زيد بن خالد. وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وبلفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فقال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم قال الشارح رحمه الله هذا قسم أي حلف من الله عز وجل يقسم بما يشاء من خلقه على ما يشاء الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل يقسم بما يشاء لأن هذه المخلوقات دلائل على وحدانيته وعظمته وأما العبد فلا يجوز أن يقسم إلا بالله وحده لا شريك له من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فلا يجوز الحلف بالنبي ولا بالكعبة ولا بغير ذلك من كان حالفا فليحلف بالله وحده لا شريك له هذا قسم من الله عز وجل يقسم بما يشاء من خلقه على ما يشاء وجواب القسم إنه لقرآن كريم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم أقسم الله أن هذا القرآن كريم وهو كلام الله جل وعلا تنزيل من عند الله تعالى غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود جل جلاله فتكون لا في قوله فلا لا صلة لتأكيد النفي لا نفي لما يقوله الكفار ثم قال أقسم بمواقع النجوم لا رد على الكفار ونفي لما يعتقدوه من الكفر ثم قال أقسم بمواقع النجوم فتقدير الكلام ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة ليس كما قلتم بل هو قرآن كريم لا لتأكيد النفي نفي ما يقوله الكفار أن القرآن سحر أو كهانة الله نفى ذلك ثم قال أقسم بمواقع النجوم قال ابن جرير رحمه الله قال بعض أهل العربية معنى قوله فلا أقسم فليس الأمر كما تقولون ثم استؤنف القسم بعد فقيل أقسم بمواقع النجوم قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني نجوم القرآن لأن القرآن العظيم نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت الإحزاء في سماء الدنيا ثم نزل منجما يعني نزل شيئا فشيئا 20 سنة فالنجوم يعني نزول القرآن قليلا قليلا